في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق المسلمين أبي بكر والآخر عمر والآخر عثمان والآخر علي وطريق يجد الكاس على فته دون أن يرى أحد فيسمع قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. حقا إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة التي لما دخل عمر ومعه ابن عباس على الصحابة اعترضوا عليه وقال يا عمر كيف تدخل علينا ابن عباس وهو صغير السن؟ فقال عمر ما رأيكم في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ منهم من قال بل تمكن ومنهم من قال تحطيم الأصنام. إلا ابن عباس قال إني أرى أجل اقتراب الحبيب قد اقترب وبالفعل مات بعدها بستة أشهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخوة الإيمان وصلنا بفضل الله تعالى إلى الختام بهذه التلاوة المباركة لذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقال الإذاعة والتلفزيون العربي وقال الحرية النص العربية والعالم الثاني والمحيط الأخير في مركز هذه فضيلة الطالب الشيخ رضا جمعة مرسومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثورنا مقرنا ونورا ما نرنا إلى أرض الراحة الكريم وأن يجاس الأرض عن جنبين ونتقدم الأسرة بفضل الشكر والتقدير إلى كل من رزقهم في هذا الغزاء. شيخ مهندس صوت أولاد الحاج سامي الغريب بالمناصرة صورتك المقام من نار أولاد العالي موسى الجهادون وجنبيات فتح محمد ناشيد أبرامة. إخوان الإيمان إلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير فحتى ألقاكم على خير مني أنا عاجل وهذا بالعزم الوزيع بالقنوات الفضائية وباتحاد الإذاعة والتلفزيون الأرضي أترككم في أمان الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.